قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. طيب نقف على هذا. قوله رحمه الله الأصل الثالث أي من الأصول التي عليها بناء الإسلام. قد سبق أن بينا أن بناء الإسلام على معرفة الله جل وعلا، وهو ما يسمى بالمدلول عليه، وعلى العمل وهو الإسلام، وعلى القدوة والإمام في هذا العمل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإن هذه الشهادة متضمنة بطرفيها، فإن هذه الشهادة الدالة بطرفيها على المدلول عليه وهو الله، والدال وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل وهو الإسلام أو العمل. شهاد أشهد أن لا إله إلا الله، عرفت الله فتعبده وتتقرب إليه برسالة الإسلام وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولا يصح إيمان ممن أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع به إلا بأن يشهد بأن محمدا رسول. قبل ذلك كان يكفيه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى كليم الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى كلمة الله. أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الله من أحد إلا العبادة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والاعتراف بشهادة الرسالة. قال الله جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، مو أحد البشر، النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني متأخر عنكم، لتؤمنن به ولتنصرن. قالوا أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. فمن تولى بعد ذلك قال لا، هذا الرسول اللي جاء متأخر ما أؤمن به. فأولئك إيش؟ ها، فأولئك هم الفاسقون. إذن هذا لا يقبل الله منه، والفاسقون هنا بمعنى الكافر، بمعنى الكافرين. هذه مسألة مهمة. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. موسى بن عمران لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع. وقد تواترت الأحاديث أن عيسى عليه السلام ينزل فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ليس لأحد يزعم أنه أتي طريقة الحقيقة كما يسمونها فيخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا رسول الله هذا ركن من أركان الشهادتين، لا بد من الاتيان بهذا الركن. ومدلوله ومقتضاه ما ذكره المصنف رحمه الله. ما هو مدلول هذه الشهادة؟ منطوقه أقر واعترف بأن محمدا مرسل من الله، رسول فعول بمعنى مفعل، يعني مرسل من الله. طيب اعترفت بهذا القدر، ما المطلوب؟ المطلوب المدلول عليه، اعبد الله كما عبد، اتبع أمره، اعرفه. ما هو؟ بشر أو ملكي، إنسي أو جني؟ لازم تعرف هذه الأشياء. ولهذا قال المصنف رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم، نبي بالكسر مضاف إلى معرفة، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المعرفة فيه ركن، فيه واجب، فيه كمال. المعرفة اللي هو ركن أنك تعرف أن محمد ابن عبد الله رسول الله، هذا القدر ركن، لازم تعرف أن محمد رسول الله، هذا ركن لا يجوز لأحد أن لا يعرفه. الواجب أنك تعرف هو من وين، عربي ولا عجمي؟ طيب عربي، من وين، من أي العرب؟ من قريش ولا من هذيل ولا من غطفان؟ طيب عرفت أنه من قريش، ما اسم أبيه، ما اسم جده، اسمه كذا، هذا واجب. لهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفاني من بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى كنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. وأما الكمال، الكمال أن تعرف نسبه عليه الصلاة والسلام، أن تعرف نسبه عليه الصلاة والسلام إلى المكان المجمع عليه، المكان المجمع عليه، وهو أنه من ذرية من؟ من ذرية عدنان ابن إسماعيل، أنه من ذرية عدنان، هذا القدر من الكمال المجمع عليه. ما بعد ذلك هذا من أهل التخصص، لأن فيه اختلاف، فليس هناك خلاف بين أهل العلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسبه معروف من إلى عدنان ابن إسماعيل، وإنما الخلاف فيما بعد إسماعيل وإبراهيم إلى نوح وإلى آدم، هذا ما يهمنا، هذا من فضول العلم. ها من إيش؟ ما تستفيد إيش تعرف كم بين إبراهيم وبين نوح، وكم بين نوح وبين آدم، منهم ما يهم هذا، هذا القدر ما يهم. لو كان مهما لجاء فيه لحد، صح ولا لا؟ احنا عندنا يقين ان العلم المطلوب سواء كان واجبا او مندوبا لابد ان يكون قد جاء. في كتاب المناقب من صحيح الامام البخاري، في كتاب ايش؟ المناقب من صحيح الامام البخاري، باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، اول شيء في الباب ذكر الامام البخاري نسب النبي صلى الله عليه وسلم المستحب معرفته، وهو من محمد إلى عدنان. فلذلك قال رحمه الله باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبها، باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله، ابن عبد الله هذا الأب الأول، ابن عبد المطلب، محمد هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الثالث، ابن هاشم ابن عبد مناف الرابع، لو ترقم أحسن عشان ما تنساه، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب رقم 2، ابن هاشم رقم 3، ابن عبد مناف رقم 4. بعدين هم بعد فائدة المعرفة الأنساب جيدة، انك راح تعرف أن معاوية بن أبي سفيان وأبو سفيان وعثمان بن عفان يجتمعون، وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء الثلاث يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في وين؟ لا، في عبد مناف. عبد مناف أب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأب لأبي سفيان، وأب لعثمان، وأب لطلحة. هذه فائدة معرفة النسب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي رقم 5، ابن قصي رقم 5، ابن كلاب بكسر الكاف وليس كلاب، ابن كلاب رقم 6، ابن مرة رقم 7، مرة بضم الميم، ابن كعب رقم 7 أو 8، أحسنت، رقم 8، ابن كعب. وهنا في ابن كعب يجتمع نسب النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع عمر. شفتوا الفائدة الحين؟ يعني هو يجتمع نسبه مع علي بن أبي طالب في عبد المطلب، صح؟ هو آخر الخلفاء، في عثمان بن عفان، ايش قلنا؟ في عبد مناف، في مع عمر بن الخطاب، في كعب. خلونا نمشي الحين، هذه فائدة سأذكرها لكم بعد ما أنتي. رقم ثمانية من؟ أيوة، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن كعب، ابن مرة، ابن كعب، رقم ثمانية. رقم تسعة ابن لؤي، ابن لؤي، ابن غالب، رقم عشرة ابن غالب، ابن فهر 11، ابن فهر رقم 11، ابن مالك رقم 12، ابن النضر 13، ابن النضر، ابن كنانة. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أبي بكر، قيل في النضر وقيل في كنانة، يعني هذا أبعد شيء، صح؟ طيب أنت الحين لما تقرأ التاريخ أن واحد من أبعد الناس نسبا يأتي وينصرك، تعلم أن هذا فعلا قضية دينية، ما هي قضية قبلية. لاحظ، لو كانت القضية قضية قبلية، العقل يقول شنو، من اللي يجي وأول واحد ينصرك؟ أقرب واحد، وهو علي مثلا. فهذا دليل على أن هذا دين، مي قضية نسب وقضية قرب وبعد، لا. طيب وقفنا عند من؟ ابن كنانة، صح؟ رقم كم؟ 14 ابن كنانة. طيب 15 ابن خزيمة، ابن خزيمة. 16 ابن مدركة، مدركة بفتح الميم، وضبطه بعض مدركة، لكن الصواب مدركة. ابن إلياس 17، ابن إلياس 17، ابن مضر 18، ابن النزار، ازاي اخت الراء، ابن النزار اخت الراء 19، صح؟ او نزار رقم كم؟ 19، نزار 19. طيب ابن النزار، ابن معد، معد، ابن معد، معد ثلاث تحرف، معد، ابن معد، او يقول معد هي صواب، معد، ابن معد، هذا رقم 20. 21 ابن عدنان، ابن اسماعيل، ابن ابراهيم. اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اسماعيل كم اب؟ 21 اب، 21 اب. هذا على ارجح الاقوال، هناك في زيادات في بعض الآباء ونقصان، لكن هذا عليه جمهور المؤرخين، واختاره الإمام البخاري، يكفيك خلاص اختيار الإمام البخاري. ليش أنا ذكرت قلت في كتاب مناقب الأنصار باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتعلم أن اختيار الإمام البخاري، والإمام البخاري مؤرخ كبير ليس له نظير في هذا الباب، في باب التاريخ. فإذا أراد الإنسان يعرف أنه مؤرخ كبير، فقط يطلع على أمرين: الأول كتابه التاريخ الكبير، والثاني كتابه السيرة والمغازي من صحيحه، فيعلم أنه عظيم، يعرف غور التاريخ. إذن معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والإمام إنما اكتفى بالقدر الواجب، قال هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يأتي سؤال: لماذا يجب علينا أن نعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاشم؟ لماذا واجب؟ أي مسألة مهمة، ليش واجب والباقي مندوب؟ لأن كل من كان من ذرية هاشم تحرم عليه الصدقة، فيجب أنك تعرفه عشان ما تعطيه الصدقة. واضح هذا ولا لا؟ يعني مثلا الحين لما يجي الحارث ابن هشام، الحارث ابن هشام ابن عبد المطلب، ما يصير تعطيه من الصدقات؟ واحد من ذريته يقول أنا من ذرية الحارث ابن هشام أو الحارث ابن عبد المطلب، ما يصير. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ما يصير تعطيه. واحد يجي يقول أنا من ذرية العباس ابن عبد المطلب، ما يصير تعطيه. واحد يجي يقول أنا هاشمي، ما يصير تعطيه الزكاة. هذا لذلك وجب، واضح؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هذا قدر واجب. وهاشم من قريش والقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب كم عاش في هذه الدنيا؟ عاش عليه الصلاة والسلام 63 سنة باتفاق المؤرخين، وإنما الخلاف هل أكمل 63 أو لم يكمل، والصواب أنه لم يكمل وإنما كان في 63 وقبض. قال منها 40 قبل النبوة، 40 سنة، كما قال الله في القرآن لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، 40 سنة عمر، ترى عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ 40 سنة أنا عندكم لا تعلمت لا درست لا سابقت في مسابقة شعرية ولا خطابية، شلون الحين تقولون أنت اللي سويت الكتاب هذا؟ أنا أمي ما أعرف، واضح؟ لذلك 40 سنة مكث قبل النبوة، وهذا بالإجماع لم يوحى إليه قبل 40. طيب متى وحي إليه؟ هل بعد كمال 40 أو في 40؟ أيضا في خلاف، لكن المتيقن أنه قبل 40 لم يوحى إليه، هذا مجمع عليه. وإنما لما كان في 40 كانت تأتيه الرؤيا الصالحة فيراها فتقع مثل فلق الصبح، يشوف الرؤيا من الليل لما يصبح الصباح يراها كما واقعة كما رآها، يرى الرؤيا تقع بعد شهر شهرين كما رأى. هذه بداية النبوة الرؤيا الصالحة. ثم حبب إليه الخلاء حتى جاءه الوحي، الصواب جاءه الوحي بعد تمام 40، لقوله جل وعلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إذن بلوغ الأشد بعد 40. فإن قال قائل فإن الله قد أوحى إلى أنبيائه من لم يبلغ 40، نقول نعم هذا لا يمنع، لكن الأصل أن الأنبياء يوحى إليهم بعد 40، لكن كون بعضهم يوحى إليهم في الصغر كيوسف عليه السلام أو كما أوحى الله جل في علاه إلى موسى عليه السلام ما أوحي إليه إلا بعد 40، وكذلك عيسى عليه السلام أوحي إليه في الصغر، كذلك يحيى عليه السلام أوحي إليه في الصغر. هذا لما نقول الأنبياء يوحى إليهم في 40 أو بعد 40 يعني في الغالب. 23 نبيا ورسولا. وأحسن ما قيل في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أوحى الله إليه، من أوحى الله إليه ليبلغ القوم الكافرين، ليبلغ القوم الكافرين، هذا هو أحسن تعريف، سواء عنده كتاب أو ليس عنده كتاب. من أوحى الله إليه ليبلغ القوم الكافرين برسالة التوحيد، سواء كان عنده كتاب أو ليس عنده كتاب. يوسف عليه السلام رسول إلى مصر، رسول إلى مصر، لكن هو على كتاب من؟ على كتاب إبراهيم، ما أوحى الله إليه كتابا جديدا. يعقوب عليه السلام رسول إلى أهل فلسطين، ويوسف رسول، وإسحاق رسول، يونس عليه السلام رسول، هذه مسائل مهمة. رسول من أرسله الله إلى قوم كافر، والنبي النبي من أرسله الله إلى قوم مسلمين يقال له نبي، فيوحى إليه تمايز عن المسلمين بالإنباء فيعدل لهم ما قد غلطوا فيه أو يصوبهم فيما أخطأوا فيه أو يسوسهم، كما قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. وآدم عليه السلام نبي، ليش؟ على التعريف السابق، مسلمين ذريته على دينه ما في كافر فهو نبي، هذا مو معناه ما عنده رسالة ولا عنده كتاب، لا عنده كتاب وعنده رسالة، ولا شلون يقول حق عياله شلون يعبدون الله شلون يذكرون الله، عنده رسالة وعنده دين. طيب ليش نوح أول الرسل؟ نعم، لأنه أول قوم أظهروا الكفر من حيث الجماعة هم قومه، فكان أول رسول. ولهذا قال نبئ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ وأرسل بالمدثر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ هنا المقصود المعنى اللغوي. ما معنى اللغوي؟ يعني نبئ يعني جاءه الإنباء وهو الوحي. طيب جاءه الوحي وعلم أنه جاءه الوحي وذهب إلى خديجة وقال لها جاءني الوحي. بس وش يقول لهم؟ هم للحين على دين آبائهم وأجدادهم، وش يقول لهم؟ ما عنده شيء. فأرسل بالمدثر بمعنى أنذر الكفار كله، أنذر قومك كله، خلاص جاءت النذارة والرسالة. ولهذا قال وأرسل بالمدثر وبلده مكة. وعلى هذا يحمل ما جاء عن جابر في صحيح مسلم وغيره أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، يحمل على أن الأولية هذه إيش؟ أولية الرسالة، واضح؟ وأما ما جاء من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه اقرأ فهو محمول على أولية نزول الوحي، إذن لا تعارض. فجمع بينهما الإيمان بقوله نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. وبلده مكة، ولد في مكة وعاش في مكة وتربى في مكة حتى 40 سنة، وأرسله الله إلى مكة لتنذر أم القرى يعني مكة ومن حولها شيئا فشيئا. ثم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كافة للناس، فصارت الرسالة عامة شيئا فشيئا. قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو التوحيد. هذا أعظم وظيفة الأنبياء عموما والمرسلين، أعظم وظيفة للأنبياء والمرسلين النذارة عن الشرك، لأن أخطر عمل على وجه الأرض، أخطر عمل على وجه الأرض الشرك، لأنه ظلم في حق الله جل وعلا. ويدعو إلى التوحيد، أعظم حق لله على العباد التوحيد. ثم ذكر الدليل على هذا، أي أنه أرسل بالمدثر لأن فيه الأمر بذلك، يا المدثر قم فأنذر. قال المصنف في قوله قم فأنذر ينذر عن الشرك، والأصل الإنذار معنى التخويف من الشيء والتخويف عن الشيء، فهنا ينذر من الشرك أو ينذر عن الشرك، يجوز الأمران، ينذر من الشرك، ينذرهم من الشرك، ترى هذا خطير أنذركم منه واخروا عنه، أو ينذر عن الشرك أي عن فعل الشرك، كلا المعنيين صحيح. ويدعو إلى التوحيد. قال وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله. طيب قد يقول قائل قريش كانت تسبح الله وتحمد الله وإن كانت لا تقول الله أكبر من حيث الذكر، فالجواب تسبيحهم وتحميدهم مشوب مشوب. ولذلك الله جل وعلا طلب منه أن يكون التعظيم لله على وجه لا يشركه في أحد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد على وجه إيش؟ على وجه الفردانية، كبره على وجه الفردانية، ما هو على وجه تجعل معه شريك فيه. و الرجز فاهجر، الرجز الشرك، نعم. وثيابك فطهر أي طهره من دنس الشرك. طيب قد يقول قائل الثياب كيف الإنسان يطهره من دنس الشرك؟ أولا ظاهرا أنهم كانوا يذبحون لأصنامهم فتأتي الدماء النجسة للمنذورات لغير الله والمذبوحات لغير الله على الثياب، فإذا أمر الشارع بأن تطهر ثيابك من هذه النجاسات فهو أمر بأن لا تذبح لها وأمر بترك الشرك، واضح؟ فهو يشمل الأمرين معا، البعد عن النجاسات الشركية من حيث الفعل والبعد عن الشرك من حيث الاعتقاد والعمل. وثيابك فطهر والرجز فهجر، الرجز يعني الشرك، وهجرها تركها وترك العمل بالشرك وترك أهلها. قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. طبعا هنا في كلمة ناقصة، لا فقرة، الفقرة كاملة ناقصة، نعم. نسخة تعبانة بس الحمد لله أني لازلت أذكر شيء. أقرأ الفقرة؟ لا إن شاء الله أني أذكر. أنه قال وأمر بعد ذلك بالهجرة وجلس على هذا يدعو الناس 10 سنين. طيب قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة أكثر من 10 سنين، فكيف المصنف قال جلس على هذا 10 سنين؟ قال العلماء لم يحسب السنوات 3 في الدعوة السرية. واضح الوجه؟ يعني 10 سنوات يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جهرا نهارا، ها مو سرا. 3 سنوات الأولى سرية ما حسبها، واضح؟ وإلا فبالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة كم سنة؟ 13 سنة. واختلفوا هل أكمل السنة 13 أو لم يكمل، هذا ما يضر. المهم أنه في السنة 13 أمر بالهجرة فهاجر عليه الصلاة والسلام، وهاجر وأمر قبل ذلك أن يهاجر أصحابه. والدليل على الهجرة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الهجرة واجبة، لو ما كانت واجبة هجر المشركين وهجر أصنامهم، لو ما كانت واجبة فلماذا الملائكة تلومهم؟ ليش الملائكة تقول لهم ليش ما هاجرتم؟ هذه الآية كما قال البغوي نزلت في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان. وإن ناداهم باسم الإيمان يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. هاجر. طيب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم ليش ما هاجرتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، ما لكم حيلة تحتالون فيها تخرجون من دار الشرك إلى دار الإسلام فتهاجروا فيها؟ إذن معنى أن هؤلاء اعتذروا بما ليس بمعتذر، وإلا فإن الله عذر من عذر الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا بنص القرآن، صح ولا لا؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، فهؤلاء معذورون. إذن هذه الآية نزلت في من زعم العذر وليس له عذر، في من زعم أنه لم يستطع الهجرة وهو قادر على الهجرة، فأولئك مأواهم جهنم خطير رتب على تركهم الواجب وساءت مصيره. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والدليل على الهجرة من السنة، لماذا ذكر هذا الإمام رحمه؟ لأن الإمام كان يقول للناس إذا أنتم ساكنين في بلد فيها الشرك ظاهر، يدعى غير الله، يعبد غير الله، يقال يا عيسى يا جيزوس، يقال فيه يا بوذا، يقال فيه يا ولي الله المدد، وأنت ما تستطيع أن تنكر، يجب عليك تترك هذه البلدة إلى مكان وقرية ما فيها أحد إلا يدعو الله عز وجل. ليش؟ لأنك إذا جلست هناك وأنت معهم يمكن أن الله يصيبهم بعذاب وأنت معهم. طيب إذا لم يصيبهم الله بعذاب وأخر العذاب عنهم إلى الآخرة، أنت ما تستطيع إنكار المنكر، طيب هاجر، عيالك راح يتأثرون بهذا الشرك. هذه هي القضية في الهجرة. ليش الهجرة؟ لأن من أهداف الهجرة التمايز، من أهداف الهجرة الصون والحفظ. لذلك الآن لما بعض المسلمين يسلمون في بلاد الغرب ولا يهاجرون إلى بلاد المسلمين، ما الذي يحصل؟ التقيت مرة برجل جاء إلى مكة ثم جاء إلى المدينة والتقى بي، سمع بي فاتصل علي فقابلت وضيفته في البيت من ألمانيا، وهو يتحدث إذا بدموعه تنهمر يبكي. قل له مالك؟ قال والله أتأسف أني لم أهاجر، أولادي الآن ملاحدة لا يعرفون الله جل وعلا، ما يستطيع أحد يحفظ عياله. وآخر والله الذي لا إله إلا هو إنه قال بلسانه والعهدة عليه، يقول والله استدعوني لأن ابنتي عمرها 16 سنة مستقيمة متدينة لا تسبح في المدرسة في مسبح الأولاد، فاستدعوني أنا. قال ليش أنت تضغط عليها؟ قلت أنا ما أضغط عليها، هي ما تريد. وجاءوا بها ويحاكمونني أمامها ويسألون حتى تيقنوا أن هذا اختيارها، فتركوني وتركوها وأخذوا مني تعهد أني لا أتعرض لها ولا أضغط عليها. يلا الناس يحسبون أن حرية هناك، أي حرية؟ حرية تفسخ بس، ولا أن تقول حق بنتك لا تطلع إلا متبرجة بيخلونك؟ لا ما يخلونك، ما أنت حر في تربية أولادك. لذلك الهجرة أهداف عظيمة ما يعرف قدرها إلا اللي ما هاجر وقعد هناك. شوف عياله إيش راح يصير بعدين، يتحسر ويندم ويلطم. قال رحمه الله: والدليل من الهجرة على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرب. يعني هجرة ما يمكن أن أحد يبطلها. طيب حديث لا هجرة بعد الفاتح، حديث صحيح رواه البخاري، لكن هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة. ليش تهاجر؟ مكة صارت دار إسلام، ليش تهاجر؟ معنى هذا أن أي مكان يصير دار إسلام دار سنة ما تهاجر منها، إنما الهجرة تكون من ماذا؟ من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار البدعة إلى دار السنة، من دار الفسق والفجور إلى دار الطاعة والحبور. هذه مسائل مهمة لا بد أن ننتبه لها. وهذه الهجرة لا تنقطع، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار البدعة إلى دار السنة، من دار المعصية إلى دار الطاعة، هذه لا تنقطع أبدا. وفي ذلك دلالة على أهمية أن يختار العبد في المكان الذي فيه الطاعة، ما يبحث عن رفاهية نفسه. بعض الناس اليوم همه وغمه شلون يصير مترفه، يترك بلاد الإسلام ويسافر كندا. تقول له ليش؟ قال والله حياة سعيدة. حياة سعيدة يا مسكين. طيب وبعدين إذا ضيعت عيالك شو تسوي؟ أنت تحسب أنك إذا مت وعيالك هناك صاروا منحلين ما تسأل؟ لا والله تسأل عن هذا يوم القيامة. ثم قال: فلما استقر في المدينة، طبعا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وبنى دولة الإسلام في المدينة، وجاء في الحديث: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وجاء فيه: بدأ الإسلام غريبا يعني من مدينة، وسيعود غريبا كما بدأ يعني لا يبقى إلا في المدينة، فطوبى للغرباء، وهذا في آخر الزمان. قال: فلما استقر في المدينة بعد سنة من الاستقرار وتثبيت قواعد الدولة دولة الإسلام، أمر فيها ببقية شرائع الإسلام. طيب الصلاة فرضت في السنة بعد في تمام السنة العاشرة، في تمام السنة العاشرة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في مكة. طيب قبل ذلك كيف كان يصلي؟ يصلي لكن نفل، ما في فرض، على قول من يرى أنه لا فرض، وعلى قول الآخر أن النفل كان فرضا عليه الصلاة والسلام دون غيره من الناس. والله جل وعلا قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذه الآية نزلت في أول ما في أوائل سورة في سورة الإسراء، ونزلت في مكة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة السنة الثانية، فرضت في السنة الثانية، والصوم في السنة الثانية، والحج على الصحيح في السنة التاسعة أو الثامنة، والأذان في السنة الأولى، والجهاد في السنة الثانية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وغير ذلك من شرائع الإسلام تباعا شرعت في المدينة. أخذ على هذا 10 سنين، 10 سنين في المدينة وشرائع الإسلام تأتي تباعا. ومع كونه في المدينة يدعو إلى شرائع الإسلام، لكن عظم دعوته في التوحيد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان من آخر ما خطب به قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد، وإني محذركموه، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. آخر خطبة خطبها، حديث جرير بن عبد الله البجلي قبل أن يموت ب5 قالها. هذه كلمة عجيبة وعظيمة. قال: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. النبي صلى الله عليه وسلم مات، وهنا ينبغي أن ندرك أن موته عليه الصلاة والسلام لحكمة عظيمة، أن الدين دين الله، فدين الله باق وهو يبقي دينه، كما قال جل وعلا: وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالدين دين الله. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال الصديق؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولهذا قال: وهذا دينه، يعني التوحيد وشرائع الإسلام والإيمان، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذره. يجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، أنه لا يوجد خير يقربك إلى الله ويقربك إلى عباد الله إلا دل الأمة عليه، ولا يوجد شر يبعدك عن الله أو عن عباد الله إلا وحذرك، كمال وتمام. هذا من مقتضيات بلاغه الكامل: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ البلاغ المبين، والله نشهد له بذلك. يقول أبو ذر: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما حتى أذن للظهر، جالس بصلاة الفجر للظهر، ثم صلينا الظهر، فقام فحدث حتى أذن العصر، ثم قام فأذن فصلينا حتى فحدث حتى أذن المغرب، فما طائر يطير إلا وحدثنا منه حديثا، أي مما نحتاج إليه حلال ولا حرام، ما ترك شيء، خلاص الدين من الألف إلى الياء بلغ. فاللي يجي يقول لك: والله طريقة نقشبندية، سارة وردية، تشتية، هذه كذا، هذه حبيبي، هذا لو كان خيرا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقول لك: يا أخي نقرأ القرآن على الميت، ما في شيء خير، قرآن نقرأ، قل يا حبيبي هذا لو كان خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. اتعلم هذه القاعدة: لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها. وأعظم الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه وهو أعظم الشر الشرك وجميع ما يكرهه الله، ما يكره الله ويأباه سبحانه وتعالى. قال: بعثه الله إلى الناس كافة. يجب، وهذا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله، من مقتضيات لوازم شهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد أنه مرسل إلى الناس كافة، ومن مقتضيات ولوازم شهادة الرسالة تعتقد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. قال: بعثه الله إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأصفرهم، وافترض طاعته على جميع الثقلين، الجن والإنس، ما هو مبعث إلى الناس بس، لا، إلى الناس وإلى الجن. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والأصل في الخطاب أن الجن داخلون في الخطاب مع الإنس، فتبعيته، أي مسألة أصولية، تبعية الإنس للجن في الخطاب إما بالمنطوق لأن كلمة الناس من الأنس وهم يأنس بعضهم إلى بعض ونحن نأنس بعضنا إلى بعض فصار بدلالة المطابقة يا أيها الناس، وإما بالتبعية ومعنى التبعية أن الخطاب للناس بني آدم وهم تبع، كما نقول أن الخطاب بصيغة المذكر والنساء تبع، أو أن الخطاب بصيغة المذكر والنساء داخلون ضمنا، لأن العرب عندما تخاطب الرجال والنساء يأتون باللفظ المذكر، فعلى القول انتبه إذا قلنا أن النساء داخلات ضمنا فيكون الدلالة ضمنية، وعلى الثاني تكون الدلالة تبعية لازمية، والدلالة اللزوم دلالة عقلية، ودلالة التضمين دلالة لفظية. قال افترض طاعته على جميع الثقل الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين. يجب أن تعتقد هذا الفكر، كما أنه بلغ البلاغ المبين كذلك الله أكمل له الدين، فالدين الكامل لا بد أن يكون باقيا من الناحية العلمية وإن لم يكن باقية من الناحية العملية. كيف يعني؟ يعني الدين الذي به تقوم الحجة على الخلق هذا من الناحية العلمية لا بد أن يكون باقيا، لأنه لو نقص منه ما قامت الحجة على الخلق. انتبهتوا هذه؟ يعني لما يجيك واحد يقول لك يمكن هذا في حديث بس ما وصلنا، قل لي يا حبيبي هذا لو كان حديث من الدين كان يجب أن يصلنا. ليش؟ إن نحتاج، فلما لم يصلنا علمنا أنه ليس من الدين. فهمنا هذه؟ الدين الواجب علينا وصلنا في القرآن والسنة الصحيحة بس. طيب الدين كامل من حيث العلم، أكمل الله الدين من حيث العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق الدين كاملا بلا نقص، وخلفاء الراشدون من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي طبقوا الدين كاملا كلا لا جزءا، ثم جاء الملوك بعد ذلك والخلفاء فنقص الدين من الناحية العملية في الدولة والخلافة وفي الناس شيئا فشيئا، حتى قال أنس ما أسرع ما فقدتم من دينكم، حتى قال بعض الصحابة ما أعرف من دينكم إلا الصلاة. هو أدرك التابعين يقول هذا الكلام، شو لو شافنا عنه؟ ليش؟ ليش يقول الكلام هذا؟ لأنه شاف تقالب الناس على الدنيا، صحابة كانوا لا يبالون بالدنيا ما همهم شيء، لذلك تصور مثل واحد خالد بن الوليد، خالد بن الوليد سيف الله المسلول من هزم قط في غزوة اليرموك ينصره الله، بعد الغزوة يجيه أبو عبيدة يقول له ترى وصلني خطاب من عمر بعزلك وأنا الأمير، فيقول له غفر الله لك لم لم تخبرني، ما قال له شلون وليش وأنا، لأن عنده ما في فرق كونه يكون في أمام قائدا أو جندي في الخلف، فهموا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، إن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، ما غضب. ولهذا لما مات أبو سليمان خالد بكاه عمر وهو اللي عزله. ليش؟ لأن عزل عمر له ما كان شيء نفسي كما يقولون، شيء ديني. ليش عزله؟ خشي أن يقول الناس إنما ننصر بخالد، قال لا تنصرون بالله عز وجل بتقواكم مو بخالد. فهمتوا هذه؟ لا والله الدين كان كامل، النقص بعد ذلك ظهر. الدين العلمي ها باق كاملا إلى أن ترفع من المصاحف، واضح؟ أدركه من أدركه وجهله من جهل، مثل أهل الأرض. أهل الأرض في ناس من غير المسلمين من لا يعرفون الحق المنزل، وفي ناس جاهلين وفي ناس يعرفون وينكرون ويجحدون، صح؟ كذلك أهل الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، فالدين من حيث البلاغ كامل، ومن حيث العلم كامل، من حيث العمل يجب علينا أن نعمل به قدر وسعنا وطاقتنا. فلا يأتي أحد يقول هذه نزيدها، هذه نسيناها، لا، ليس هناك شيء. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. هل عنده سؤال؟ ها؟ لا يجوز الهجرة إلى بلاد الكفر لأجل العمل، لا يجوز، دنيا فانية. تذكر قول ابن تاشفين لما قال أو غيره، قال: لأن أكون في سجن فلان من المسلمين أحب إلي من أن أكون أميرا عند ملك فرنسا، والله لن يكون الإنسان. وأنا كنت مرة في السجن فأقول لزملائي، أقول: احمد الله أنكم تسمعون الأذان، هذه نعمة، والله لو كان الإنسان في السجن ويسمع الأذان خير له من أن يعيش في بلد مترفيا بل وأميرا لا يسمع الأذان، والله الذي لا إله. كان في القلب إيمان فهو سيؤثر السجن ما دام يسمع الأذان على إمرة مكان لا يسمع فيه الأذان، والله أعلم. أذن يا شيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة المقام المحمود الذي وعدته. فضيت بالله ربا وبالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. أحد عنده سائلة فيما أخذنا ولا نقوم نصلي؟ كيفكم؟ الحمد لله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.